لا يجعل تأخر الشيخ فرصة للخروج من المحاضرة والكلام وضياع الوقت، يعني انتم تستغلوا كل دقيقة، وانتم خاصة انكم جئتم من هنا وانتم مفرغين تماما من العلم، فلا ينبغي تضيع عليكم هذه الأوقات. فشيء جدا طيب انه اجي واحصل ما دام تأخرت تتناقشون في العلم، تقرأون، تحضرون، هذا شيء طيب. وليس من الطيب اجي احصلكم في الساحات واللي نازل برا واللي هذا ما هو جيد. انتم اعرف باوقاتكم وادرى بالاستفاده، وانتم احرص على العلم، انتم اتيتم راغبين، فينبغي ان تكرسوا جهودكم عن هذا العلم. طيب نبدا، بسم الله. القارئ من يقرا؟ انتم واحد واربع، اخوكم بعد تحت الاول احسن ما يقرا، واحد من الثلاثه. من يقرا يا اخوان؟ من اللي يقرا؟ صوت شيلها. ليش تخافون من القراءه؟ القراءه فيها تقويم للسان، وجيد انك تخطي حتى تتعلم، الخطا معك، لكن تبقى على خطك على ما انت عليه هذا العيب. نعم، وعلينا احنا نصحح، والخطا وارد، نصحح النسخ. طبعا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله وغفر لشيخنا ونفعنا بعلمه، باب الغسل من الجنابة. نعم. والموت طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المصنف رحمه الله الآن سيبدأ في باب الغسل من الجنابة، وهذا باب للحدث الأكبر، وسيأتينا بعده أيضا الحيض والنساء، وكل منها الثلاثة هذه من الأحداث الحدث الأكبر. طيب بسم الله. والموجب له خروج المني. نعم، وهو سيذكر الآن موجبات الغسل، ما هو الشيء الذي إذا فعلته يجب عليك وجوبا فرض أن تغتسل. سيذكر المؤلف الآن سيبدأ في موجبات الغسل. نعم، قال والموجب. والموجب له خروج المني. نعم، وهو هذا أول موجب. لحظة، هذا أول موجب، خروج المني. فإذا خرج المني فإنه يجب حينئذ على من خرج منه المني أن يغتسل. طيب، قال خروج، فإذا لم يخرج فإنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. وهذا يدلنا على أن الراجح أن انتقال المني من محله الأصلي سواء في الذكر أو الأنثى إلى مكان آخر أنه لا يوجب الغسل إذا لم يخرج. فكلمة خروج دلتنا على أن المني إذا لم يخرج خروجا ظاهرا بحيث يرى فإنه لا يجب الغسل. والذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني ماء الجنابة، ماء الغسل، يجب أن تستعمله إذا رأيت الماء. فالماء غير الماء الذي يجب عليه استعمال الماء هو خروج الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالت له هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء. فدل ذلك على أنه إذا لم يخرج المني فإنه لا يجب الغسل. وفي هذا رد على مذهب الحنابلة الذين قالوا أنه يجب الغسل من انتقال المني، من انتقال المني ينتقل من الظهر، يشعر بخروجه من الظهر إلى قصتين مثلا، والأنثى من السرائب إلى مكان الخروج، لكن ما يخرج إلى الآن، ما خرج. وهل عندهم من موجبات الغسل؟ يقول خروج المني وانتقاله، في غير عند المؤلف، وانتقاله، فيجعله انتقاله موجب آخر من موجبات الغسل. فالمؤلف رحمه الله قال خروج، وعلق إذن الوجوب الغسل بالخروج، وهذا صحيح. طيب، قال المني فلو خرج غير المني لم يجب الغسل، وهذا محل إجماع. لو خرج المدي أو الوجي أو أي شيء آخر فإنه لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل شيء واحد، خروج المني. والمني له صفات معروفة، له صفات معروفة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. هذا فرق ما بين ماء الرجل وماء الرجل. وأيضا له علامات، يعني يعرف المني بعلامات، له رائحة، له رائحة كرائحة الطلع، بعضهم يقول كرائحة بياض البيض، وله وبفروجه تكثر الأعضاء، تكثر يجد كفتور وخمول. هل له صفات منها اللون أبيض وغليظ، سمكه غليظ، هذا مع الرجل، المرأة لا، رقيق أصفر كما صحيح المسلم. نعم، المهم أن خروج المني هذا هو الذي يوجب الغسل. طيب، على أي هيئة خرج؟ مجرد ما ينزل المني خلاص؟ لا يجب إلا على طريقة واحدة، اقرأ. وهو الماء الدافق. هذا هو، وهو الماء الدافق، وهو الماء الدافق. بعض الحنابلة يقولون خروج المني من مخرجه المعتاد دفقا بلدة، هذا التعريف الكامل، خروج المني من مخرجه المعتاد دفقا بلدة. طيب، فقول وهو الماء الدافق يريد يبين لك أن الذي أن ليس كل خروج للمني يوجب الغسل، لا، الذي يوجب الغسل المني إذا خرج دفقا، إذا خرج دفقا هو الذي يوجب الغسل، أما لو خرج من غير دفق فهو لا يوجب الغسل. والمني قال وهو الماء الدافق يتدفق، المني إذا خرج بغلبة وفضخ وشهوة فإنه يتدفق، يخرج دفعات، يرمى رميا، ولا يخرج متسلسلا كالبول. فلو خرج المني متسلسلا كالبول لعلة ما، مرض أو برد أو أي شيء، بعضهم يقولون إذا غضب نزل المني، أو إذا حزن صدر شديد نزل المني، أو أي شيء، فإنه لا يجب الغسل، وهذا قول جمهور أهل العلم خلاف الشافعي رحمه الله، أن المني الذي يوجب أو الذي يجب بخروجه الغسل هو الذي يخرج دفقا بلذة، يعني يلتد المرء عند خروجه، فإذا كان يلتد فإنه لا يخرج إلا دفعات يرمى رميا. والدليل حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء، والفضخ يعني بالغلبة بالشدة يخرج، عرفت؟ يعني لا يمكنك أن تمسكه، يغلبه غلوبا فيخرج منه دفقات، هذا معنى إذا فضخت الماء فاغتسل. طيب، إذا هذا معنى خروج المني وهو الماء الدافق. نعم، والتقاء الفتانين. والتقاء الفتانين هذا الموجب الثاني، هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، التقاء الفتانين. الختانان معروفان، ختان المرأة وختان الرجل، ختان الذكر ختان الأنثى معروف. طيب، قال التقاء، قد وردت الأحاديث الالتقاء والمس والإلذاء والملاقاة، وكلها يراد بها معنى واحد، وهو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان ختان. فكلها الأربع هذه، المس والإلذاء والالتقاء لفظ المؤلف يعني الملاقاة و نعم، هي المقصود بها العلاج، هذه كلها المقصود بها اللي هو المجاوزة الذي هو العلاج. ولهذا عبر بعضهم بعض الفقهاء قالوا وإيلاج كما عند صاحب الزاد وغيره. ولهذا بعض ما يقول التقاء الختان، يقولون لا، إنما يقولون تغيين حشرة. طيب، سيأتي الآن. إذا هذا المقصود بالالتقاء هنا ما معنى المجاوزة، مجاوزة الختان الختان كما ورد الحديث. طيب، وأي مجاوزة؟ لا، ولهذا فصل غيره من أهل العلم في هذا الموطن، الذي يجب منه الغسل إنما هو تغييب الحشرة كاملة، فلو غيب بعضها فإنه لا يجب منه الغسل، لا عليه ولا عليها، إنما الذي يوجب الغسل تغييب الحشرة كاملة. وهذا موضوع الختان من الغسل، وهذا قول الرسول إذا جاوز الختان ختان تجاوزه، إذا تجاوزه وغيب فإنه حينئذ يجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختان الختان، وفي لفظه إذا تغيبت الحشفة ثم جاهدت فقد يجب الغسل. طيب، إذا هذا مقصود بالتقاء الختانين، ليس إذا انتبهوا ليس مقصوده المؤلف ولا الفقهاء لما يذكرون التقاء أو ملاقاة أو نحو ذلك، لا يقصد مجرد الملامسة أو اللقية، فإن هذا لا يوجب الغسل بالإجماع، لا يوجب الغسل بالإجماع، الذي يوجب الغسل إنما هو المجاوزة وتغييب الحشرة. طيب، وهذا موجب مستقل لوحده، يعني مجرد الجماع موجب للغسل ولو لم ينزل كما في صحيح مسلم أن بعث لما قال إلى جلس بين شعابها الأربع ثم جعد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا لفظ مسلم وإن لم ينزل. إذا مجرد الجماع إذا غيب الحشفة يجب عليه وعليها أن يغتسل أنزلا أو أكثلا واحد. إذا الجماع في ذاته موجب طيب اقرأ. والواجب فيه النية. لحظة إذا لم يذكر المؤلف رحمه الله من موجبات الغسل إلا موجبين اثنين، الأول خروج المني والثاني الجماع فقط، انتقال ختانين عرفتم؟ والأول والثاني كلاهما موجب عليه من أهل العلم، وبقي موجبان أيضا مما أجمع عليه أهل العلم الذي هو الحيض والنفاس. هذه أربعة أجمع عليها أهل العلم، الحيض والنفاس، فكان الأولى يذكرها المالك رحمه الله. ثم اختلفوا في باقي موجبات الغسل عند الحنابلة سبعة وعند غيرهم يعني أقل أو أكثر من ذلك، إذا عندنا ذكر موجبين من موجبات الغسل وفاته مما أجمع عليها العلم، وفاته موجبين أيضا وهو الحيض والنفاس، لأنها لنا مهمة الحيض والنفاس. طيب قد يكون لأنه معروف وشيء أذي ذكره في باب الحيض يذكره لأنه شيء وأنه يوجب كذا، يذكر هذا أنه ماذا يوجب الحيض، يقول لك يوجب كذا ويوجب كذا ويذكر الغسل. انت متزوج ولا لا؟ متزوج يعني انت خبير. هذا لا يعرف الا بالفعل، اما بالقول ما يعرف. نعم يوجد الغسل لانه مجرد الانزال، انتبهوا لما قال خروج المني مجرد الانزال موجب، يعني جامع للمجامع، سواء كان يفرح داعب امرأته ونحو خرج بلذة بكسقا كما ذكر خلاص موجي عرفتم، ولو كان ماجدا فلو رأى الماء وصحى قال الله ما تذكرني إذا فقت بلذة ولا تلذيك بخروجه، يوجب لأنه رأى الماء. إذا خروج المني في ذاته موجب، والتقاء ثاني أو تغيير الحجم في ذاته موجب ولا لو ينزل، لأن هذا موجب مستقل، هذا موجب مستقل، لا يشترط جماع وإنزال، ما يشترط هذا أبدا ما شاء الله. هذا سبق معنا، سبق بالدروس. لا راجع راجع راجع الآن هذا حادث الأحمر معنى يقوم بالبيئة الجسم يمنع مما يفترض له وصول من العبادات ونحوها، هذا معنى الجلال. نوع من النبات، وهذا بعضها سبب بياض الزيض واضح يعني، وقلش نوع من الزيضات خاصة أنت أثناء التلقيح تشوف ريحة فيها، دار النباتات في مرة الزيضة تشم ريحة، لكن المقصود بها أثناء التلقيح طبعا من أول ما يطلع لا لا رائحة رائحة بالحاء بالحاء قلح أي بالحاء. طيب نقرأ يا رحمة الله. الآن سيبدأ المؤلف رحمه الله فيما يجب في هذا الوصول. نعم اقرأ. والواجب فيه النية. نعم وتعليم لحظة لحظة والواجب فيه النية، يذكر المؤلف رحمه الله الآن موجبات الغسل، الغسل نوعان، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل الكامل هو الغسل الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا حديثان، حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما، اشتمل كلا الحديثين على الغسل الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف هذا الغسل الكامل؟ هو سيذكره المؤلف بعد قليل ورودك في حاجة حديث عائشة والمؤلف ذكر حديث ميمونة. إذا أتى الإنسان إلى الغسل، وهذا يستفيد لكم الآن، أولا قلت له الغسل الكامل، يعني ينبغي أن تحافظوا على هذا الغسل اقتداء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان إذا جاء يغتسل أول ما يغسل يديه، ليش؟ يغسل يديه حتى يزيل ما عليها من أذى إن كان مسها أذى، والإنسان في أثناء النوم أو في الجماع أو نحو ذلك قد يصيب شيء من الأذى، فيزيل الأذى لأنه سيباشر بيديه جسمه، فكيف ينظف جسمه وفيها الأذى؟ سيدين أول سيغسل على دين ثم يغسل مذاكيره. إذا غسل يديه غسل المذاكير ونظف المحل. وكذلك بالنسبة للأنثى تغسل القبل. فإذا غسل القبل غسل يده. عندنا في الحديث قال ضرب على الحائط. يضرب على الحائط ليش؟ لأنه كان يطهرون أيديهم بالتراب والطين. يعني إلى الآن الطين إذا كانت يدك زهومة أو شيء ممكن أن تأخذ من الطين أو التراب وتمسح يديك كل ما فيه حتى الراحة فيه سبحان الله عظيم. فهو مطهر. ومر معنا في حديث في التطهير من نجاسة الكلب أنه يستعمل التراب. طيب فكان يضرب الحائط لأجل الإزالة. الآن يقول في مقامه ماذا؟ بل هو أطهر. الصابون ونحو من الشامبو أو نحو ذلك هذا أطهر أيضا من التراب والطين. طيب يعني يغسل بهذه المنظفات يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ وضوءه للصلاة كامل يتوضأ يغسل بسم الله غسل الكف ويبدأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وضوءه كامل. فإذا انتهى من الوضوء حثى على رأسه حثيات ويثلج ويخلل شعره ثم يفيض الماء على الشعر ثم يبدأ ينزل الماء على بقية الجسد فيبدأ بميامينه ثم ميسره. يبدأ بيده اليمنى ثم اليسرى ثم الجنب الأيمن ثم الأيسر وهكذا حتى ينزل. وإذا انتهى غسل رجله وخرج صلى الله عليه وسلم. هذا الغسل الكامل له صلى الله عليه وسلم. الغسل المجزئ أن تعلم الماء بالجسد وتسبقه لله ولا تنسى المظهر وفي الشخص يذكر الملزام الواجبات. هذا المجزئ يعني تعلمه على أي هيئة كان. فإذا تعمم الماء الجسد بالماء حصل التطهر والحمد لله ورفع الحدث. هذا مجزئ يقال لك انه اجزاءك ذلك وصح منك التطهر. لكن الثاني كما وصفت لكم ولكن يذكر مالك. نعم عفوا. وتعميم بدل لا لحظة حكمي والواجب فيه النية يا اخوان حتى لو ما ذكرها المؤلف ها فانها واجبة في كل العبادات وقد سبق له الاشارة الى ذلك. اين اشار؟ ها اللي يعرف يرفع عينها في أول باب الوضوء لما قال ولا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا عن النية في أول باب الوضوء. فقال ما غير العبادات إذا خلاص عرفنا أن كل عبادة سوف تأتي لابد لها من النية. طيب هذا الأول ها ثم وتعميم بدنه بالغسل بالغسل عم الماء وتعميم بدنه بالغسل نعم وتعميم بدنه بالغسل لا بد أن يعمم كل الماء كل جسد بالماء لا بد. حتى قالوا أن هذا فرض الغسل فرض الغسل أن يعمم كل جسد. طيب أيوة فلو صارت موضعا واحدا من الجسد فإن غسله ليس بصحيح يجب عليه الغسل. نعم مع المضمضة والاستنشاق. نعم لأنها واجبة على الصحيح. ذكرنا لكم المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم اقرأ. وتسن التسمية. نعم الآن سيبدأ في مسنونات الغسل. قال وتسن التسمية. التسمية مسنونة هذا مذهب الحنابلة وجمهور أهل العلم أن التسمية مسنونة. عرفت؟ والصواب أن التسمية واجبة حتى في الغسل وقد سبق لنا شرط ذلك عند قولنا عند الوضوء لما ذكر التسمية في الوضوء وقلنا لكم خلاف بين أهل العلم. والصواب أن التسمية واجبة في الوضوء والغسل كلاهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا كان هذا في الوضوء وهو الحدث الأصغر الحدث الأكبر وهو التطهر من الحدث الأصغر فالتطهر من الحدث الأكبر من باب أولى من باب أولى. نعم اقرأ. والثاني لحظة خلي خلي ويدلك بدنه بيده. أنت عندك ويدلك ولا وأن يدلك بدنه؟ أنا عندي وأن يدلك بدنه بيديه وأن يدلك بدنه بيديه هذا عندي نسخة حط نسخة عندكم وأن يدلك يعني بهذا اللفظ. طيب قال وأن يدلك بدنه بيديه لا شك أن الدلك مسنون في قول جمهور أهل العلم يسن الدلك. ودلك الجسد ما عبارة عن إمرار اليد على الأعضاء سمر اليد على الأعضاء هذا هو الدلك وأوجبه المالكية. لكن الصحيح أنه لا يجب إنما يسن إلا في المواطن التي ينبو عنها الماء ولا يصل إليها إلا بالدلك فيجب الدلك حينئذ لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لا، ما دام ان الماء لا يصل لهذا المناطق الا بالدلك فيجب الدلك حينئذ، فصار وجوبه من باب الوسائل لا المقاصد. فالمقصود ان الدلك مسموم، هذا الاصل فيه، الا في الاماكن التي ينبع عنها الماء ولا يصل اليه الا بالدلك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فانه يجب الدلك حينئذ. نعم. ويفعل كما روت ميمونه قالت غسلت النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه. فغسل يديه، هذا أول شيء، يبدأ يغسل يديه. نعم. ثم صب بيمينه على شماله. نعم. غسل فرجه. فغسل فرجه، صب. ليش؟ لأنه لا يباشر عورته أو فرجه بيمينه. اليمين تنزه عن الأشياء الدينية، عن الأماكن لها الشمال، عرفت؟ ولهذا صب باليمين على الشمال وهو يغسل مداخيره بالشمال، خلاص؟ هذا معنى الصلاة. فأفرغ ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، لأنه يباشر غسل فرج الشمال، أما اليمين فيصب إليه ما صبا. نعم. فغسل فرجه وما أصابه. وما أصابه، يعني وما أصابها وما أصاب المني من جسده، يغسل هذا المكان أيضا لأنه هذا فيزيله أولا. نعم. ها. ثم ضرب بيده على الحائط والحائط. هذا قلنا لكم يطهرها، لأن هذا أذى فيطهر اليد من هذا الأذى، فيصيب الحائط يضرب يديه حتى يطهر لأنه طين، ويقوم مقامه كما قلنا لكم الآن المنظفات. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم توضأ وضوءه للصلاة. لحظة. ثم ضرب بيده، أعد. ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. أي أو الأرض، أو الأرض، عندي أو الأرض، هذا النسخة. نعم. ثم توضأ وضوءه للصلاة. نعم. ثم بعد ذلك توضأ وضوء الصلاة. نعم، واضح، ما هو معنى كيفية الوضوء. ثم أصاب الماء على بدنه. يبدأ بالنيان ثم المياسر، يبدأ لأن السلم الثاني يجبه التيمم كما يشد على الشأن في شأنه كله، في تنعوله وطهوره وطهوره في شأنه كله وترجله. نعم. ثم تنحى فغسل رجليه. فغسل رجليه من خلص، انتهى الآن من مكان المغسل، الآن يغسل رجليه. نعم. ها، أجل السؤال. هذا موقف لك. طبعا هو يتنحى لأنه أول كانوا يغتسلون عين في مكان طين، يعني طبعا البلد سيصيب المكان الذي هو فيه، وحينئذ إذا طير رجله كيف سيغسل إلا إذا تنحى، فيتنحى ليغسل رجليه من هذا الطين، عرفت؟ هذا المقصود. نعم. يعني لو أن الإنسان غسل رجله مع تعميم البدن، مع تعميم البدن ما يلزمه هذا، في مثل حماماتنا اليوم مبلغة ما يصيب شيئا من هذا، ما يصيب، لكن تسنن يفعلوها، افعلها تسننا. نعم. بأعضائه، يبدأ في أعضائه الأيمن ثم الأيسر، الأيمن ثم الأيسر، له ذلك، لكن هذا يعني ليس هذا المفهوم من فعل صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ يعني المفهوم من فعل انه يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، ثم الجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم الفخذ الأيمن ثم الأيسر، ثم الساق القوة هكذا، الأيمة ثم الأيسر. لا، لأن الأدراس يحكي حسيات عليهما، يفيض عليهما فيران ويغلق شعر، سيأتي الآن مثل في الأصل الرائع. نعم. أيوة. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة. نعم نعم. أيوة. إذا روى أصوله. إذا روى أصوله، هذا الشرط. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة أو في غسل الجنابة إذا روى أصوله. المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، وعنده شرط، إذا روى الأصول، يعني إذا كان الشعر ملفوف وأراد أن يغسل من الجنابة فإنه لا يلزمه، خاصة أيام قدام العرب كانوا يكثرون الشعر ويرجمونه ويطيلونه ويجمعونه، وفي النساء ظاهرة يضفرون النساء، يضفرن الشعر ظاهر هذا ويجمعن الشعر. طيب إذا روى الأصول، أصول الشعر، فإنه لا يجب عليه كما قال المؤلف أن ينقض الشعر. قال في غسل الجنابة، معنى ذلك أنه في غسل الحيضة والنفاس أنه يجب. نعم، هذا اختيار المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة خاصة، ومذهب الحنابلة المشهور عندهم أنه يجب نقض الشعر في غسل الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا ونفاسا. هذا مذهب المشهور عند الحنابلة. المؤلف يختار لا، يقول لك لا، المؤلف يقول إنما لا يجب نقل الشعر من غسل الجنابة، من غسل الجنابة. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب نقله من غسل، من غسل الحيضة. طيب نعم، اقرأ الدليل، اقرأ الدليل. نعم لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره. لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام تحت كل شعر. إن هو أن الله تعالى ذكر في الآية غسل الجنابة، عرفت الآية في سورة النساء جاية لمسألة الجنابة، فقال الله يقول حتى تغتسلوا وذكر نقض الشعر، لا ينقض الشعر. طيب قال ولم يكن نقض الشعر ولو كان واجبا لذكره. طيب قوله عليه الصلاة والسلام تحت، لكن ليش يجب أن تروى الأصول؟ ليش قال لقوله تحت كل شعر جنابة؟ هذا ضعيف، عيب ضعيف. يقول كل تحت الشعر جنابة، وهذا يجب أن توصل ما إلى الشعر. عندنا أصح من هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية عند مسلم أيضا والحيضة، يعني زاد في رواية عبد الرزاق كما قال مسلم رحمه الله، أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ لهذا اللفظ عند مسلم أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني ما تقضين، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء فتطهرين. هذا حديث أطرح من هذا الاستدلال بالمعنى، عرفتم؟ إذن حديث صلى الله عليه وسلم هذا صحيح مسلم، دلنا على أنه لا يجب نقض الشعر من غسل الحيضة والجنابة. قالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الحيضة والجنابة؟ قال لا، ما يلزم. قال إذن، قال إنما يكفيك أن تحيي الماء على رأسي ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء بتطهرين. فالصواب من أقوال أهل العلم، لحظة، فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجب نقض شعر الرأس لا في غسل الحيضة ولا في غسل الجنابة إذا روى الأصول، إذا أفاض الماء على الشعر وروى أصول الشعر فيكفي حينئذ. خلاص؟ هذا فهمنا. فخلاص يحكي الماء، يأتي بالماء كذا ويبدأ يحكي هذا الحد. هو هذا سيظل، هو الحد يأخذ حد يعني هي أصل الحد لحد الاستيراد الأصل ثم استعمل الماء، عرفت؟ وإفاضة هذا واضح، تأتي بشيء تغرق مثلا وتفيض الماء، أنا عندنا بجفيز مثلا تفك الدش تنزل تحته أو اللي أو نحو ذلك، ظاهر جدا هذا إفاضة من الماء أنه لا يجب. لصراحة الحديث مثلا هذا لا يجب نقل شعر الرأس من غسل الحيضة ولا من غسل الجنابة. فإذا المرأة كانت حائض وأردت تغتسل بعد طهرت، أو كانت نفساء وطهرت، أو أصابها أو صابها جنابة وطهرت وأراد أن تغتسل، فإنه لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، ما يجب. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة، أو عائشة رضي الله عنها سمعت قيل لها إن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء أن ينقضن شعر الرأس عند الغسل عند الاغتسال، فقالت عجبا لابن عمرو هذا، تتعجب أيأمر النساء أن ينقضن شعر رؤوسهن عند الاغتسال أفلا يأمرهن أن يحلقن شعورهن؟ إني كنت أجمل فأغتسل أنا وسلم وأكتفي بالحث على رأسي. فأنكرت عائشة رضي الله عنها إلزام النساء بنقض الشعر حال الاغتسال من الجنابة. فإذا أردت المرأة أن تنقض الشعر تنقض لا بأس، لكن إحنا نقول هل يجب ولا ما يجب؟ الصواب أنه لا يجب. نعم ها. لا مو مقصود الشد يعني تكون مربوط، لا على اي اي يعني كاتب مشدود يعني مبسط، ما في، هو مبسط مشدود مجموع ملموم خلاص هذا مشدود. اذا روى في الاصول يحصل ان شاء الله المقصود، ولا يلزم ان اخذ الشعر. نعم الفروه، فروه الراس، مو اخر الشعر، منابت الشهر. أيوة نعم أقرأ نازل يجي المغرب يجي المغرب. ولا يجب نقض الشهر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. نعم. وإذا نوى بغسله الطهارتين. نعم إذا نوى بغسله. وإذا نوى بغسله الطهارتين. الطهارتين اللي هو الطهارة الصغرى والكبرى. خلاص إذا نوى إذا أصابته جنابة ثم جاء يغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر فالحكم ها اقرأ. أجزأ عنهما. والقاعدة هذه معروفة عند أهل العلم بقاعدة التداخل. يعني إذا كان عندنا شيء أصغر وأكبر ودينهما واحد كلاهما طهارة كلاهما رفع حدث فإن الأصغر يدخل في الأكبر. فإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طيب وكلام المؤلف صريح فيما إذا نوى الطهارتين فلو نوى الكبرى هل تدخل معها الصغرى أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تدخل. والقول الآخر لأهل العلم هو رواية عند الحنابلة أنها لا تدخل وقد أشار إليها في الحاشية في الشرح. والصحيح أنها تدخل أن الأصغر يدخل في الأكبر هذا الصحيح. نعم فلو نوى الإنسان رفع الطهارة رفع الحدث الأكبر واغتسل وقد كان قد أصابه حدث أصغر قبل ما يأتي موجب الغسل فإنه يرتفع حدثه هذا وهذا. فجلس إن شاء الله بعد الصلاة إنه لوحة الكلي ورد يقال وقع في عقل صلى الله عليه محمد وصحبه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم أكمل. نعم ها تمشي هو الذي يبدأ يتم لا يفعل كذا. أنا كنت أنزل مفتيح أن أتفرج الله عنك. ها نعم ها ها نوعان لأهل العلم نوعان الغسل غسل ممشي وغسل كامل نوعان. نعم هذا نعم ثم ورد السنة هذا غسل كامل والممشي هل هي تعمل البدن مع الوضوء والاستنشاق؟ ما بدينا ايش نقول؟ نفل على ايش؟ ليس عندنا ها؟ مولي قبضة تأخرونا احنا لازم نغلق اقل لي شيء تيمم اليوم اقل لي شيء. نعم انا كنا نبغى ندخل في اللي بعد التيمم وما بنحب. نعم ها؟ ان شاء الله ترى الاداره يعني يسربون عليه في التاخر وانا كل لا حول ولا قوه يعني هم انت اللي داخل خلف المخيمه فالذي يراد فقط قراءه المتن ونمشي يعني بس يبين نمشي دون ذلك. والمقصود من الدروس هذه يا اخوان ليس التوقين تبوا المقصود منها ان تتعلم التفقه كيف تتفقه لما نشوف كيف الاستدلال كيف الجواب التعليل وجاهه ونحو ذلك. يعني هذا المطلوب ترى منكم ان تتفقهوا مو ان تتلقنوا فرق بين هذا وهذا. فتعلموا من كلام الفقهاء اقرأوا في كتب وجه الاستدلال قوته وضعفه وقربه وبعده ونحو ذلك. يعني الآن لما ذكر مثلا في الحاشية قال ولا يجب نقض الشعر إذا استدل له يقول تعالى وروح حتى تغسله ولم يذكر نقض الشعر ونحو ذلك. عند الحديث مثلا أفرح من ذلك في عدم نقض الشعر عرفتم؟ نعم أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وذكر المؤلف رحمه الله وكذلك لو تيمم من الحدثين والنجاسة على بدنه. نعم الآن لما ذكر أنه لما قال وإذا نوى بغسله الطهارتين هذا واضح طهارة مائية كلتا الطهارتين طهارة الصغرى والكبرى مائية. الآن انتقل إلى الطهارة الترابية هل أيضا لو نوى رفع الجميع بالطهارة الترابية يرتفع كالطهارة المائية ولا ما يرتفع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقرأ. وإذا وكذلك وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. أجزأه أجزأه عن جميعها. ما في هذا الشيء. أجزأه عن جميعها. أجزأه صلحوها لا رب أجزأه عن جميعها. طيب. قال وكذلك لو تيمم للحدثين. الحدث الأكبر والحدث الأصغر. هذا واضح الحدث أنه هذا حدث وهذا حدث. قال وزاد شيئا ثالثا وهو قال والنجاسة على بدنه. يعني الآن تيمم لكم غرض؟ ثلاثة. الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على بدنه. الحدث الأصغر والأكبر واضح. أما النجاسة على البدن فالحنابلة رحمهم الله يفرقون بين النجاسة إذا وقعت على البدن والنجاسة التي تقع على غير البدن سواء على الأرض أو على غيره. فيوجبون للنجاسة التي تقع على البدن فوق إزالتها يوجبون التيمم أيضا. يوجبون التيمم من النجاسة الواقعة على البدن. طيب أما النجاسة الواقعة على غير البدن فإنه لا يوجبون لها التيمم. والصحيح أنه لا يجب التيمم لأجل النجاسة. لا يجب التيمم لأجل النجاسة. وهذا فيما إذا لم يجد الماء. لحظة مر معنا أن النجاسة عندهم لا تزول إلا بالماء. فلو أزالها بغير الماء أنها لا تزول تبقى حكما موجودة. ولهذا قال يتيمم لها. فهمتم؟ لأنه هو قال وكذلك لو تيمم معنا ما عنده ماء. عرف؟ للحدثين والنجاسة فجمع الجميع. إذا قلنا أن إحنا الحدث أصغر والحدث أكبر هذه نجاسة حكمية معنوية. والنجاسة الحقيقية اللي هي على البدن عند الحنابلة هذه الثلاثة صور. لو أنه تيمم ونوى الجميع فالجميع يرتفع. الجميع يرتفع قال أجزأه عن جميعها. ليش يجزئه؟ كان صورة واحدة. إذا تيمم عن الحدث الأصغر سوف يضرب على الأرض ثم يكفيه ووجهه. وكذا لو تيمم عن الحدث الأكبر سوف يضرب على الأرض وكفيه ووجهه. وكذا لو تيمم عن النجاسة التي على بدني على المذهب سيضرب على الأرض وكفيه ووجهه. الصورة واحدة. فلما اتفقت في الصورة واحدة كفانية واحدة لها ينوي الجميع يكفي إن شاء الله. خلاص. والصحيح أنه أن النجاسة على البدن لا يلزم منها التيمم. لا يلزم منها التيمم أبدا. هذا صحيح. طيب اقرأ. وإن وبعضها وكون النجاسة على البدن يلزمه التيمم بها هذا من مفردات الحنابلة. لم يقل به غير الحنابلة. ما قال به أحد كما ذكر البوذي رحمه الله في كتابه سماه المنح الشافيات. المنح الشافيات طبع في مجلدين. هذا نظم له في مفردات مذهب الحنابلة. من فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. فهذا من مفردات مذهب الحنابلة. نعم. أيوة نعم. طبعا أنت ذكر حرصة على المربوش. عندهم النجاسة لا تزال إلا بالماء. فلو أزيلت بغير الماء تبقى نجاسة مكان نجس. عرفت؟ ذكرنا من الراجح إذا زالت النجاسة بأي شيء ولو بغير الماء فإنها تذهب. يذهب حكمها ويصير مكان طاهر. هذا صحيح. لا هذا في رفع ممكن أي شيء. مفردات منها الحنابلة هذا. لا طبعا منفرد به عن الجمهور. منفرد به. وقول فيها ضعيف. هذا ضعيف. نعم. أقرأ. أنت قارئ مش مسوي لك. لا مذهب الحنابلة أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء الطهور فقط. وأن غير الماء لا يزيل النجاسة. وهذا قال لك ولو تيمم يعني ما عنده ماء عن الحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة. ما عنده ماء يزيلها النجاسة فتيمم عنها. عرفت؟ أجزاه عن الجميع. خلاص عنا خلاص. نعم. الصحيح لا صحيح أنه لا يلزم التيمم من النجاسة. وأن النجاسة صحيح كما تقول في باب كتاب الطهارة أوله في أول كتاب الطهارة أن النجاسة كيفما زالت زالت. كيفما تداخل فأنت إن شاء الله. نعم. لازم تراجع المسائل. من بعض المسائل يندرج بعضها على بعض. نعم. نعم. وإن نوى بعضها فليس له. نعم. وإن نوى بعضها. نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. إلا ما نوى. لو قال والله ما نويت إلا بس الطهارة الصغرى أو ما نويت إلا الطهارة الكبرى ما ليس له إلا ما نوى. هذا واضح واحد. نعم. إنما العمل بالنية. طيب يا بسم الله باب الذي بعده. باب التيمم. نعم. باب التيمم. الآن جئنا للطهارة الترابية وهي الطهارة البدنية. الذي مر معنا كله طهارة ماء. كله طهارة ماء. الآن وهي الأصل في الطهارة. الآن سيأتينا البدن. الطهارة البدنية طهارة التراب. طيب. طيب. هذا الآن سيذكر الآن حكم الطهارة الترابية. لا يأتي الإنسان الطهارة الترابية البدنية هذا إلا إذا فقد الماء أو سيأتي الآن الشروط. ما هي شروط استعمالنا؟ فلو أنه فقد طهارة الماء وطهارة التراب. وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء بفاقد الطهورين. يسمى عندهم فاقد الطهورين. من فقد الطهورين ماذا يفعل؟ لا موسع فقد الطهورين يتم معه لا تراب ما يستطيع تيمم ولا يتوضا فإنه يصلي ينوي الطهارة بقلبه ويكفي ويصلي ولا إعادة عليه. وهذا جواب لأحد إخواننا اللي كان سأل أظن الدرس الماضي أو الذي قبله إذا كان ما يستطيع تيمم أنت هذا جوابها. جوابها أنها قياسا على فاقد الطهورين ما يستطيع. وكيف الطهورين ما يستطيع لا في ماء ولا تراب مثل المسلول أحسن. ثم أكثر مثل في الأسير المحبوس وخاصة إذا كان مقيدا ولا يستطيع لا يتقيده ما يتقيده أبدا في الأغلال موصد فكيف يتوضا ولا يسمع له؟ قال هذا فاقد الطهورين أو إذا كان معلق أو مربط أو نحو ذلك فهذا فاقد الطهورين. نفس في الأمراض أيضا إذا كانت أمراض معينة فلا يستطيع أن يمس الماء ولا التراب. إذا ما استطاع أن يمس الماء ولا التراب فإننا ننظر هل يستطيع أحد أن يوضئه أو يلممه أحد يضرب عنه التراب كذا ويأتي له هو يأتي له يمس يده ويمس حاله. إذا ما استطاع أحد يلممه فإنه يحسب كفاقد الطهورين ويكون ينوي الطهارة في قبل يصلي ولا إعادة عليه ولا قضاء. نعم. نعم مثلا أكل باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه. نعم لا يقول لك كيف يتيمم الإنسان. نعم. وصفته أن يضرب بيديه الصيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. نعم لا تقول. لحظة. أن يضرب بيديه إذا هذه الصفة هذه صفة التيمم أن تضرب ضربة واحدة. هذا. يضرب. ويمسح كفيه. فليس في ذلك من سحنا ها؟ أين ضرب؟ دحين الآن بشر يكون بإيش هو؟ بأصابه كده؟ كده ضرب باطفة في كده ضرب العرض هل أصاب الطهارة الآن؟ إيش اللي بقي؟ الظهر فيمسح كفي هذا الآن كفي تمت وباقي الوجه وهذا الوجه هذا هو المسح يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة يضرب ضربة واحدة فقط ثم يمسح بعد ذلك بهما وجهه وكفيه. طيب لقول الله سلم سنعودها. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك هكذا وضرب يديه له فمسح وجهه فمسح بهما عندك بهما نعم فمسح بهما وجهه وكفيه. طيب قال مالك رحمه الله وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا ولهذا قال الصعيد الطيب هذا محافظة على لفظ القرآن. ما هو الصعيد؟ ما هو الصعيد؟ ها؟ الأرض من يقول الأرض؟ اللي يعرف يرفع ها؟ ها؟ لا أعلم هذا مو الصعيد ها؟ الأخير والمحافظة ما الأرض تكون معنا؟ هذا قولك ها؟ الأرض ليه؟ هم يقصدون بالصعيد يقولون في تفسير لبعض السلف المفسرين قالوا الصعيد هو التراب والطيب ما كان له غبار منه كذا. ولهذا مذهب الحنابلة إيجاب التيمم من التراب الذي له غبار. انتبهوا عندهم أنه لا بد أن يكون ترابا له غبار هذا هو الصعيد الطيب عندهم. فلو تيمم على تراب لا غبار له فإنه لا يجوز التيمم عنده. لما؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أي سيأتي نخاف الآخرة سيأتينا سلام في الشروط سنو آخرة لماذا يشتركون هذا الشروط أدو نفسه وأن تيمم بأكثر من ضغط. إذن هذا الحديث الدليل حديث عمار قال لعمار أنما يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه نعم. وأن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. أي نعم. قال وإن تيمم بأكثر من ضربة يعني ضربتين تكثر ضرب ضربتين أو ضرب اليد وضرب عينتين الوجه. قال أو مسح أكثر يعني ضرب ضربة ومسح مثلا إلى الساعد إلى المرفق مثلا يعني هذا أكثر يعني مسح ضربتين أو مسح أكثر يعني أكثر من الموطن موضع المسح. قال جاز يجوز. يستدلون بروايات عن ابن عمر وغيرهم في حديث لكن لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبدا. كل الأحاديث المرفوعة في هذا ضعيفة لا تصح وإنما رويت موقوفة على بعض الصحابة والصواب أنه لا يجوز الاعتداء في التيمم كما لا يجوز الاعتداء في الوضوء وقد مر تنبيه المؤلف إلى أن الاعتداء في الطهارة لا تجوز فالطهارة قول صلى الله عليه وسلم سيأتي أقوام الأمة يعتدون في الدعاء والطهور يشمل الطهورين طهور طهارة الماء وطهارة التراب لأن السمعين طهارة عرفتم؟ وهذا من الاعتداء وفمن زاد فقد أو فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم خمر الله حديث عبد الله خلاص؟ وهذا منها فلا يجوز التعدي لا تعدد الضغطة ولا في موطن المسح ما يجوز وما استدل به من المسح ضرب من الضرب من ضرب الكف بالسراخ ضربتين أو مسح ما زاد عن الكفين والوجه ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يثبت وإذا قوله وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاء تهب عن المذهب والصواب أنه لا يجوز مثله مثل طهارة الماء مثل الوضوء وقد سبق تنبيه المؤلف على ذلك. نعم. قال وله شروط أربعة. الآن تذكر شروط التيمم يعني إذا احتل شرط لا يجوز لك التيمم إنما يجوز بأربعة شروط. ها أحدها العجز عن استعمال الماء. أحدها العجز عن استعمال الماء. نعم لحظة. أول شرط العجز عن استعمال الماء يعني أن تعجز أن تستعمل الماء سواء كان عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا. العجز نوعان عجز حقيقي وعجز حكمي. أما العجز الحقيقي اقرأ فهو أما لعدمه أو لعدم بس لحظة لعدمه هذا العجز الحقيقي ما عنده ما يعني الماء معدوم بالنسبة له فهذا عجز حقيقي ما يستطيع ما عنده ما أصلا فهذا عجز حقيقي لا ماء عنده أو هناك ماء لكن ما يستطيع يستعمله فهذا العجز الحكمي. الآن بدأ في صور كتاب يقول لك صور للعجز الحكمي الماء موجود لكن ممنوع من استعمال الماء لأسباب منها اقرأ أو لخوف الضرر أو خوف المرض هذا إذا خاف الضرر باستعماله إن استعمل الماء سيصيبه ضرر كالمريض ونحوه. طيب ها لمرض من استعمال الماء لمرض أو برد لمرض هذا يعني يخاف لمرض هذا واضح أو برد شديد وإذا استعمل الماء وما عنده شيء يسخن به الماء ما عنده والماء بارد والجو بارد ويخشى على نفسه ما يستعمل الماء عرفتم؟ ولا في حديث عمار لما أصابته جنابة ولا ماء فخفت على نفسي كان برد خاف من البرد قال فتيمم فتمرضت في التراب كما تمرضت الآبة فحديث عمار هذا واضح لأنه إنما ترك الماء لأجل خوف البرد طيب قال أو برد شديد ها أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رقيقه وبهينته أو خوف العطش يخاف عنده ماء لكن والله أخاف أنا في مثالك ما أدري قد انقطع أخاف أن اتشعمت هذا الماء أنا ما أصل إلى ما أجد ماء ثاني ثم يصيب العطش يصيبه قال أو خوف العطش على نفسه انتبهوا هذا يخاف العطش ما هو يخاف الهلاك من العطش ففرق يعني ما هو مرحلة الهلاك من العطش لا إحنا قبلها هذا يخاف الوقوف في العطش ويغلب على ظني أنه أنا ما أدري أروح أرض ما أدريها أدخل بلد ما أدري أول مرة وأنا أخاف عندي ماء قليل هذا خاف العطش على نفسه يترك الماء يسقيه لعطشه ويتيمم طيب هذا أو نعم أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته أنتوا عندكم كده أو خوف العطس على نفسه أو رفيقه أو خوف على نفسه أو خوف العطس على نفسه أو رفيقه أو بهيمته. طب أنا عندي شوف أنا عندي العبارة هكذا أو خوف العطس على نفسه أو ماله أو رفيقه أو بهيمته ما هي فيه لكنها مرادة لا شك لكن أو بهيمته ما هي في العطس في الشرق موجودة في الشرق أو خوف على نفسه بعد بعد بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. طيب على العموم أنا عندي العبارة هكذا يعني أقيده في نسخة كذا وتبين لكم أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه عندي أو ماله في طلبه عندي العبارة هكذا. لحظة لحظة أنا عارف لحظة أنا نرجع عليها بس أباكم تنتبهوا النسخة هذه هل عندي نسخة كذا طيبتم؟ قال عندي أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه كذا عندي في النسخة لأنكم وصلتكم تشتروها قوله أو ماله هنا لا شك أنها لأنه فعلا كما قال هو كيف يحصل العطش على ماله إلا إن قلنا انتبه أن المقصود بالمال البهائم والعبيد والدماء فإنها أموال فجعل هذا كلها مال وجمعها في مال وقال أو ماله فإن أراد بالمال حاجة صح صح المعنى فهمتم؟ إذن نقرر ما نقول خطأ إلا لا نقول لها توجه أنه يقصد بمالها هنا بهائمه لأنها مثمنة لها ثمن وقيمة وعبيده وإماءه وهؤلاء يحمدوا الماء وهو أثمان بالنسبة للإنسان العزيز الإيمان فيوجه قوله أو ماله بأنه أراد ذلك وحينئذ صحيح يعني إذا خاف أنه إذا استعمل هذا الماء ستعطش بهائمه أو هو ما يعطش عنده لكن الماء الخاص بها يعطش أو أن عبيده أو إماءه نعم لا يستعمل الماء يترك الماء ويتيمم قال أو رفيقه عنده رفقة في السفر وهو يعرف من حالهم أو يعرفون حالهم ما عنده ماء كثير وقد يحتاجون لماء الذي عنده هو فإنه حينئذ يترك التيمم يترك الوضوء ويذهب للتيمم لأن مراعاة حق الرفيق حينئذ في سد الرمق أولى من هذا التيمم والحمد لله منك بدل أما العطش حاجة الماء إلى الماء وإذهاب العطش به لا بدل له ما في بدل طيب نعم أو تعذرنا بثمن سهل لا أو خوف على نفسه أو خوف على نفسه نعم. أو خوف على نفسه الماء موجود لكن يخاف يذهب يطلب الماء يخاف على نفسه من تبع أو عدو أو غزو أو أي شيء يخاف يذهب أو اقرأ أو خوف على نفسه أو ماله أو ماله يعني عبيد يرسلهم يجيبوا ماء يخاف عليهم أو يخاف على أيضا هذه أو يخاف على ماله في طلبه يعني أنت عندكم عبارة كده أو ماله في طلبه عنده مال لكن يخشى إن راح يطلب الماء بطرف المال يخاف على هذا المال نقول لا أترك الماء لا تطلبه وتيمم وقوم عن مالك لأنه من الكليات الكبرى في الدين عندنا خمسة حفظ الدين ومنها حفظ المال تبغى من الكليات في الشرع هذا مما يؤثر فيثبت لأهله بعض الأشياء ولو أحدكم تتبع كتب الفقهاء وكتب أهل العلم فهي الأشياء يتركها لأجل المال منها عندنا هذا المثال وسيأتينا في فرق الجمعة والجماعة أنه خاف على ماله الضياع يترك لأجل الجمعة والجماعة عرفتم؟ وهذا يريحنا كثيرا في مسألة الحراس إن كانوا يحفظون أموالا لنا فبعض الأماكن الأحواش المستودعات الغي التي لا يؤمن عليها ويخاف الصبر عليها فنشأ نبع الحراس ويتركون لأجلها الجمع والجماعة يتركون لها لأنه حينئذ نحفظ هذا المال انظر هذا مثال أيضا على فرد شيء عباد العباد لا يحفظ المال فقال أو ماله في طلبه يعني خاف على ماله ينهب يضيع يعني قد يكون ماله بهائم لكن لو راح طلب الماء وترك بائع هذا الماء وكان يضيع روحه بس هو ليلهم بعد ذلك عرفتم؟ أيضا يترك طلب الماء ويتيمم نعم خلينا نكمل بس نكمل هذا الصور ثم أجاوبكم على كلام نعم أو تعذرنا بثمن كثير أنت عندكم أو تعذر عندي عبارة عند أو إعواد إلا بثمن كثير، يعني إعتاده أعوده الماء، أعوده الماء إلا بالشراء لا بالشراء. هو إذا كان أعوده الماء بثمن مثل لا بأس، يلزمه أن يشتري وكان واجبا للمال، يلزمه أن يشتري خلاص. لكن لما قال أو إعواد إلا بثمن كثير يبذل مال فوق المثل، يعني هي مثلا عندها قرض سحر بريال عنده مال، لكن راح قال له عرف انه هذا والله بيحتاج الماء، قال له ضروره ب 10 ريال او 5 ريال، انت شوف 5 ريال تدلي، لكن ما يلزم لانها ليست ثمن المثل، ثمنها مثل ريال. وبعضهم يقول او ثمن المثلين، يعني يصير بريال يعني هذا ثمن المثلين، قال ان كان مثلين يلزمه لان المثل يعني يستطيع ثمن المثلين خلاص. اما ان جاءت عن مثلين فلا يلزمه. فالمقصود إن أعوده الماء إلى ثمن وكان الثمن كثير لا يندم هاي الشيء، لا يندم يشتري ماء لأجل التطهر، لأجل التطهر. نعم أيوة. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه. نعم لحظة، إذا الآن انتهى من صور العجز الشكري، انتهى من صورها، ليس هذه الصور فقط، في صور ذكرت في المطولات لكن كلها تسقط تحت العجز الحكمي. إذا عندنا عجز عن استعمال الماء نوعان، عجز حقيقي وعجز حكمي. الحقيقي بعدم الماء، ما في ماء أصلا، والحكمي فيه، لكن صور معينة تجعله في حكم مفقود، في حكم مفقود، لذلك قلنا هو عجز حكمي. طيب إيش الأسئلة؟ ها أو شيخانة؟ نعم تفضل. إيش السؤال؟ الحمد لله إن شاء الله عجبنا الحين أقرأ عجبنا. نعم. فإن أمكنه استعمله في بعض بدنه، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه تبو. هذا مسألة تجزئ الطهارة، يستطيع أن يغسل بعض جسده والباقي لا يستطيع، عرفتم؟ ما هو لأجل ما هو لأجل مرض أو منع من استعمال الماء، لأجل أن نفس الماء ما يكفي، فلا كفاية في الماء تبو. لو كان لو انه عنده ماء لكن لا يستطيع استعماله الا لبعض جسده، واما البعض الاخر لا يستطيع لمرض او نحو ذلك، فحكم حكم الجبيره اللي مر معنا انتبهوا، حكم الجبيره. وقلنا اخانا الجبائر ثلاث اقسام ولا اربعه ولا خمسه ولا كم قسم؟ لا اخونا اي نعم. طيب ما نعرف كم ثلاثة ما هي؟ لا ما يجب عليك يختصر، خلاص يختصر مرة واحدة. يستطيع الاقتراع يمكنه الغسل عليه أحسن الحكم. إيش لاحظ إيش حكمه إذا؟ إذا يستطيع الغسل عليها يجب أن يغسلها، يغسل فوق يمر الماء بس واحدة يكفي، الثانية ما يمكنه المسح عليها، ما يستطيع أن يغسل عليها لكن يستطيع المسح، فيجب عليه المسح، يجب المسح. ويجب حينئذ إذا أراد الإنسان يجاوب يرفع يده اليمنى للمسح. اللي أخي اللي وراء هو لا يستطيع الغسل ولا المسح، فينتقل إلى التيمم. وقلنا يتيمم متى؟ بعد الانتهاء من الطهارة. إذا هذا كانت أنواع، هذا ليس معنى، ليس مقصود المؤلف، مقصوده ما في مانع من استعمال ما عنده، لكن الماء لا يكفي إلا بعض الأعضاء والباقي لا يكفيها. هذه صورة ثانية غير الأولى، فهمتم؟ إيش الحكم؟ أقرأ مثلا. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه طهارته استعمله وتيمم الباقي. نعم، قال أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله، هذا الجواب، استعمله وتيمم الباقي. إذا لو عندك ماء وأنت على غسل جنابة لكن الماء هذا لا يكفي إلا الحف والرأس بس والوجه، أما الباقي ما يكفي، أو يكفي، أو عندك أنت عليك وضوء حدث أصغر ووجب عليك الوضوء لكن الماء لا يكفي إلا فقط أن تغسل الكفين والوجه والرأس وبس، الباقي ما يكفي. قال في الجواب استعمل هذا الماء، استعمل هذا الموجود، طب والباقي قال يتيمم عنه. وهذا يتمشى مع القاعدة التي تقول الميسور لا يسقط بالمحسور. هذه قاعدة عند الفقهاء يقولون الميسور لا يسقط بالمحسور. لحظة، الميسور لا يسقط بالمحسور، إيش معنى القاعدة؟ يعني أنت يسر لك أمر، أنت يجب عليك أن تقوم بعمل معين، فتيسر لك القيام ببعضه وبعضه الباقي لا تستطيع، فيجب عليك أن تأتي بما تستطيع وتترك الباقي أو تنتقل إلى بدله. عرفت؟ ولا يجوز لك أن تترك ما تستطيع لأجل هذا الذي لا تستطيعه، لا، إنما تأتي به. الميسور هذا الذي تستطيعه ائتي به، ائتي به، ولا يسقط وجوبه عليك بهذا المحسور، ما يسقط. هذا معنى الميسور لا يسقط المحسور، وهذه قاعدة مهمة لكم إخوان تفيدكم، وهذا تفيد كثير في الصلوات. لما يأتي إنسان مثل أخونا الدكتور عدنان يعني شفاه الله حتى غائب اليوم، يقول يعني غاب لأجل أنه من الله على الشفاء العافية قام بعملية عينه. معروف أن الإنسان إذا أقيمت له عملية عينه يمنع من الانخفاض عموما، سواء كان ركوع سجود حتى أحيانا النهوض يمنع منه إلا بطريقة معينة. طيب، لكن الوقوف ما يمنع من الوقوف، والجلوس جلسة الكراسي هذه ما يمنع منها. حينئذ نقول له إذا صليت يجب عليك أن تقف وترك السجود والركوع إلى البدن وهو الإيمان. ما يأتي، لأن غلط الناس أنهم يتركون حتى الوقوف فلا يقف، يجي باشا ويقف على الكرسي وهو يستطيع، ليس ممنوعا من القيام. لا، نقول الميسور لا يسقط المحسور، ما دام تستطيع أن تقوم قم، لأن فرض القيام فرض الصلاة، والذي لا تستطيع هو الركوع والسجود أو من عنك تنتقل للبدن. فهمتم؟ تقول أنا ما أستطيع الركوع والسجود، ها، الميسور هذا تستطيعه لا يسقط بهذا المحسور أبدا، تأتي بما تيسر لك، وأما هذا الذي تأثر عليك ينتقي إلى بدله. فمن هذه القاعدة تنفعكم أن الميسور لا يسقط بالمحسور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وهو دليل قاعدة، وهذا دليل قاعدة. عرفتم؟ طيب، والرواية الثانية عند الحنابلة أنه يتركه، يتركه لأن الطهارة يقولون معنى واحد، معنى واحد، فإما أن يتطهر طهارة مائية لكامل ما يلزمه منه التطهر، أو يتطهر طهارة ترابية لكامل ما يلزمه منه التيمم. خلاص؟ وبعضهم يفرق بين الغسل الحدث الأكبر والأصغر، فالحدث الأكبر يوجبون استعمال الموجود من الماء ويتيمم عن الباقي، ويتيمم عن الباقي، لأنه يقول لا يشترط له الغسل، لا يشترط فيه الموالاة ولا الترتيب. أما الطهارة الحدث الأصغر لا، فإنه إذا كان ليس عنده من الماء إلا ما يكفي بعض الأعضاء والبعض الآخر ما يكفيها، فإنه لا يلزمه حين ينتقل إلى البدن مباشرة، إلى البدن مباشرة. نعم، والصواب إيش رأيكم؟ الأول جارين على القاعدة، ولا يقول له السلام إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعت. نعم، أجل، لا خلاص، أنت أعرف قول الراجح، أعرف قول الراجح. نعم، اقرح ليس المرحلة يجب والتلحون. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا لا سأجاوب. تقول إذا كان عند واحد وسواس قهري يعني من الوضوء ينتقل للتيمم؟ لا، ما ينتقل، ما ينتقل، لأن هذا ليس من صور العجز عن استعمال الماء، لا الحقيقي ولا الحقيقي أبدا. والوسواس لا يندفع بترك الطاعة والعبادة أبدا، الوسواس يندفع بترك الوسواس، هذا يدفع بهذا. والمرء الوسواس ترى يبدأ بخواطر، إذا استرسل مع الإنسان انتقل للوسواس، ثم هو تعالى نسأل الله العافية. إذا جاء الإنسان لا يزول بالمشقة، ولهذا لا يدفعه إلا بعثير بعد ذلك، ولهذا الحل من دار اقطع دابره من أوله. لا تسترسل مع خواطر النفس، لا يأتي الشيطان يقول لك ما تحبك باقي هذا المكان، تأكد منه نحو ذلك، لا تسترسل. ربنا يجي يقول والله أنا الواحد ما خرج شيء، ما خرج شيء، والله حسيت دعت من الأحاسيس والشعور والأشعار دعت منها، لا تلتفت إليها أبدا، أدبر عنها واستقبل وضوءك واستقبل طهارتك واستقبل صلاتك، ولا تلتفت إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه إذا أحرم الإنسان بالصلاة ثم جاء إلى الصلاة فإن الشيطان يأتي إلى الشعرات التي حول دبوره فيلعب بها يوهمه أنه أخرج شيئا ولم يخرج شيء لا أخرج شيء لكن يجعله يتوهم أنه أخرج شيء لأنه ما أخرج شيء ولهذا قال لا يلتفت إلا أي ريحا أو يسمع صوتا الحين بالحقيقة خرج شيء أما قبل ذلك لا ما يلتفت إلى ذلك فالمقصود أن الوسواس ليس مما يوجب ترك الماء وانتقل التيمم ليس عذرا للتيمم لكن خلنا نتم ثم نفتح باب الأسئلة ها تقرأ الثاني الثاني دخول الوقت فلا يتعلم عندكم دخول الوقت نعم أنا عندي الثاني الوقت لكن دخول تحت الشرح عندي الثاني الوقت طيب إذا الثاني من شروط جواز أو صحة التيمم الوقت عند الحنابلة يشترطون أنه لا بد أن يدخل وقت الصلاة حتى يصح التيمم فلو تيمم قبل دخول الوقت فإن تيممه باطل لا يصح لماذا يا حنابلة؟ وهذا علمك هذا قول الجمهور أصلا ليس من حنابلة قول الجمهور عند المالكية والشافعية أيضا ليش؟ قالوا لأن التيمم ها ليش؟ تربت؟ لا ما هو هذا لا ما هو هذا أبدا ها لا ما هو هذا ها أنا بعرف ما دام مثل عارفين ليش بشرح لكم انتظروه بشرح لكم لا لأنه لأن عندهم التيمم مبيح لا رافع الآن اللي بشرح لي عبارة هذا يتفلسفوا اشرحوا من يشرح الآن يشرح لي ايش يعني مبيح لا رافع هذا لهذا يوجبون دخول الوقت ويوجبون له سيأتينا بس بعدها ها الأخير لا لا الأخير اللي وراك يبيح ايه؟ يبيح اداء العبادة هذا معنى الحنابل عندهم موضوع العلم عندهم ان التيمم مبيح لا رافع ايش يعني مبيح؟ يقول اذا كان المرء متلبس بحدث فانه يمنع من اداء العبادة مو اليس كذلك؟ طيب ما عنده ماء لما كان عنده ماء طهر حينئذ ارتفع حدثه فاتى العبادة طيب ما عندهما قالوا انتقل بدل التيمم طيب التيمم قال التيمم ليس رافع ما ينفع الحدث الا الله تيمم مره فالحدث باقي طيب ما عندهما لا بد ياتي للعباده قالوا اذا يستبيح فعلها هو اصلا ممنوع لكن لانه يستبيح لاجل انه فقد الماء وهو اصلا ممنوع لكن استباح فعلها وهي محرمه عليه اصلا استباح فعلها لاجل دخول الوقت وما عندهما فجعلوا التيمم مبيح مبيح استباحة هذا المحظور ايش هو المحظور؟ اتيان العبادة على غير طهارة عرفتم؟ فجعلوا التيمم مبيح لا رافع هذا معناه وبنوا عليه مسائل منها انه لا يجوز له ان يتيمم قبل الوقت لانه قبل الوقت لم تلزمه طاعة العبادة ما لزمته الى الان فلو تيمم قبلها كان تيممه ابدا فتيمم لغير شيء ما لزمه شيء أما إذا دخل الوقت تعلق في ذمته وجوب العبادة فيتيمم لاستباحتها فهمتوا؟ إذا حينئذ أوقع التيمم لمعناه المقصود منه وهو استباحة عندهم شوف استباحة العبادة فهمتوا رأيك معنى مبيح لا رافع؟ هذا معنى مبيح اقرأ سيتبين لك الآن ها؟ الثاني الوقت نعم فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ما تيمم لو تيمم قبل الوقت فتيممه باطل طيب ها ولا لنافلة في وقت النهي عنها ولا لنافلة في وقت النهي عنها يعني لو جاء وقت النهي عن النوافل عندنا أوقات ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا لعل سيأتينا إن شاء الله في أرباب النهي عن الصلاة لا بد أين ننهى عن الصلاة خلاص خمسة لحظة ننهى عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة إذا تيمم في أوقات النهي فما يصلح أن يتنفل بهذا التيمم بس يقول لها وقت النافلة ما لها وقت لكن نزلوا انتبه نزلوا أوقات النهي منزلة دخول الوقت بالنسبة للفريضة فهمتم؟ فجعلوا أوقات النهي لو أنه تيمم لنافلة كأنما تيمم لفريضة قبل وقتها وعندهم لو تيمم لفريضة قبل وقتها يصح التيمم ولا ما يصح؟ ما يصح طيب والصواب أن التيمم رافع، فهو طهارة كالماء، فهو طهارة كالماء تماما. ولهذا مثلا قال وجعلت هي الأرض مسجدا، يعني طهورا، يعني أنه تحدث بها الطهارة، تحدث بها الطهارة. هذا قول صحيح، هذا قول صحيح، أن التيمم رافع كطهارة الماء. وعليه هل يشترط دخول الوقت لما يشترط؟ ما يشترط، كالماء تماما، كالماء تماما. وسيأتي لنا مثلا مثال أن خروج الوقت يعتبروه أيضا ناقض للتيمم، سيأتي لنا إن شاء الله، سنبين أنه أيضا بنوا على مسألة أن على مسألة أن الماء على أن التيمم مبيح لا رافع. هذا قول جمهور، يجعله جمهور على العلم أن التيمم مبيح لا رافع. أنا أقول جمع عنها العلم، هو رواية ثانية عند الحنابلة أيضا، قال أبي حنيفة واختار الشيخ ابن تيمية واختار ابن رشد أيضا رحمه الله، وجمع عن المحققين، وهو صحيح إن شاء الله. لا حدث أني بعد ذلك أقول من، أنا أتعمد الناس كلهم الأخوان، ولا الأخوان أو أصحابها في وعي، لكن أتعمد حتى لا أشوش عليهم، وأنا هم يتفقهوا لا تعرف الأخوان، لأن أحيانا الأخوان إيش اللي يحصل؟ أحيانا يعظم القول لأجل القراءة، مو لأجل قوة القول. فيعني مجرد ما تقول مثلا وهو قول يعني فلان ولا قول جمهور ولا قول جمهور، خلاص هو أكيد هو رأيه. لا يعني أحيانا سبحان الله العظيم هو القول الضعيف، انتبهوا، يبقى ضعيفا إلى أن يأتي عالم ينتصر له فيظهر وجاهته وقوته في كثير قوي، ولسبحان الله يبقى ضعيف. الآن كم المسألة اعتبار بين طلبة العلم، ويستصعب الناس المخالفة فيها ليش؟ لأنه ما سمعت أن نقول مثلا أمير بادي بن عثيمين ونحو ذلك من العلماء، ما سمع قول ثاني. فلو جاءت المخالفة فلو قال أحد ما يعرف به في مدرسة الشيخين وقال بقول آخر يستصدروه ويجعلوا قول يعني إيش القول هذا ويستهجنوه ويبعوه يتعرف من ذلك المنكر، فيمكن، وهذا خطأ عظيم. يعني ليش يعظم هذا القول لأجل القائل؟ لأجل القائل. يعني أذكر أنا مرة أنا حدثت أحد أخونا كان أثار هذه القضية، احد اخواننا من القضاة الفضلاء من طلبة العلم نعرفهم جيدا، كنا نتناقش فيه احد المشايخ، فكان ابدا لانه يعرف قول المشايخ وكذا ابدا هو هذا القول الصحيح، ثم يعني تذكرنا في الادله ما اقتنع، فقلت له ترى هذا الذي قلت لك اختيار شيخ مثال ابن تيميه، قال هو ابن تيميه يعني، قال والله اذا كان ابن تيميه لا في كلام ثاني. طيب ليش نعظم الأقوال لأجل القائل بها؟ الأقوال إنما يصار إليها مو لأجل القائل بها، لأجل الدليل يدل عليها. فإن كانت الأقوال عليلة عن الدليل فلا قيمة لها عندنا. نحن نعرف الحق بالرجال ولا نعرف الرجال بالحق؟ القاعدة إيش القاعدة عند أهل الإسلام؟ نعرف الحق بالرجال ولا نعرف الرجال بالحق؟ نحن عندنا الحق، وهذا نقبل الحق من أي أحد، حتى من كافر نقبل، حتى من كافر نقبل. ولما سلم لما جاء إليه اليهودي وذكر له أن الله يضع السموات على الأصبع والجبال أصبع، صحيح إقرار له. ولما جاء الآخر يقول إنكم تشركون تقولون والكعبة، فلما سلم قبل قال هو شرك، أنا هاهم بعد ذلك أن يقول مثل هذا الله. فنحن نقبل الحق من أي كافر، لأننا نعرف الحق، نحن نريد الحق نحن أصلا. المقصود يا إخوة خطوها قائد عندكم، القول الضعيف يبقى ضعيفا الى ان ياتي من ينتصر له، ينتصر له اعتبارا، لا ينتصر له بقوه، بوجاهه يبين محاسن هذا القول وجوه الاستدلال له ويذهب اليه، يبقى ياتي من القول قوي، يبقى يبذل قوته حينئذ. فالمقصود يا اخوان اتامل الا اذكر لكم قول فلان ولا قول فلان الا يعني اتفاقا هو يعني هكذا، لكن اريدكم ان تعرفوا الادله، والادله ترى اتركها لانها واضحه ترى في الشرح، المطلوب منها المطلوبين بها بالشرح يعرفون الدليل. لكن أظهر أبين لكم إذا كان ضعيف، أحيانا نقرأ في الشرح إذا أريد أبين لكم أن وجه الدلالة ضعيف أو وجه الاستدلال الشارع ضعيف أو نحو ذلك أبينه لكم. نعم نقرأ. إذا الصواب من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع وليس مبيحا، وعليه فلا يشترط دخول الوقت لصحة التيمم، بل لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح، تيممه صحيح. نعم. الثالث النية. نعم النية، النية يمنون عبادة، عبادة، فيشترط النية كسائر العبادة. نعم فنتيمم لنافلة لم يصلي بها فرض. نعم. الآن الحنابلة لما ألزموا أنه لا بد من وقت، إذ ألزموا أنه لا يتيمم إلا لغرض واحد، ما يشرك أغراض معينة في تيمم واحد، فلا يتيمم وينوي التنفل وينوي الفريضة وينوي الطواف وينوي، لا ما يصلح عندهم لأنه مبيح. فما هي العبادة التي تريد أن تستبيحها؟ تيمم لها، فلا تتعداها. ولهذا قال لك النية، النية لما نويت، فإن أديت بالعبادة غير ما نويت ما يصلح. فقال لك فإن تيمم لنافلة أيوه لم يصلي به الفريضة، لم يصلي به الفريضة ما يصلح. أنت تيممت لنافلة ما تصلي فيه، ما تتعداها، لأنه لأنك إنما تيمم لتستبيح فعل النافلة، فبأي حق تستبيح فعل الفريضة؟ فهذا مبني على قولهم بأنه مبيح نراه، مبيح نراه. نعم. وأن تيمم لفريضة فله فعلها، وأن تيمم لفريضة فله فعلها فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. نعم نعم. وإن تيمم لفريضة فله فعلها، هذا واضح أفضل، هو تيمم ليستبيح هذه الفريضة، فريضة الوقت. طيب، وفعل ما شاء من الفرائض، خلي واحد يتيمم لفريضة في المغرب، عرف له أن يصلي المغرب، هذا واضح، وفعل ما شاء من الفرائض. كيف ما شاء من الفرائض؟ هي فريضة واحدة في الوقت، كيف تفعل ما شاء من الفرائض؟ قال حتى يخرج وقتها، يعني حتى يخرج وقت هذه الفريضة، حين لا يجب تعمل لا فريضة ولا ما شاء من الفرائض. كيف هذا الكلام؟ لحظة لحظة، اللي يفعل يفعل ها الحج، هل الحج يشترط له التيمم ولا الطهارة أصلا؟ لو أحرم وعليه جنابة جاز إحرام، لو عليه جنابة مو عليه أصلا، لو عليه جنابة جاز إحرام. لا ما ما ما فلا الصلاة ها ما نعرف الصورة ها أيوة أحسن هذه صورة، أحسن صورة في الجنب. والصورة الثانية ها؟ لا مش هذه، ما في هذه ها؟ أحسن أحسن، يعني على اللي عاد أو قضى، على اللي عاد أو قضى أو جمل أحسن. هذا هذا هو هذا صورة مثلا. فإذا لو قيل يلمن لفريضة يفعلها ويفعل ما شاء من الفرائض إن كان جمعا وإن أو كانت إعادة أو قضاء، هذا معنى قولي وفعل ما شاء من الفرائض. والنوافل يعني يفعلها، يقصد بها النوافل هي النوافل التابعة لها في الوقت. نعم، التابعة لها في الوقت هي الراتبة، الراتبة تبه الراتبة. أما النفل المطلق هم عندهم لابد عندهم النافلة وحدها، أما الراتبة فلماذا؟ قال لأن الراتب أصلا تبع للفريضة، لا تبع للفريضة، وهو استباح فعلها بهذا التيمم فيستبيح به بالتيمم ما يتبعه حقه الفريضة وهو الراتبة. نعم، حتى يخرج وقتها، إذا خرج وقتها خلاص ما يفعل شيء. وسيأتينا الآن بيان المثال هذه. لا ما يسمح، نقول لك فإن تيمم لنافلة كيف؟ لم يصلي به الفريضة، قال لك الآن اقرأ. طيب اقرأ، خلينا نجد الرابع التراب فلا يتيمم إلا بفراض. نعم نعم، التراب التراب فعندهم أنه لو تيمم بغير التراب لا يجوز التيمم، لا يجوز التيمم. لحظة لا يجوز التيمم، لا بد من التراب. طب التراب له أوصاف عندهم. نعم اقرأ. فلا يتيمم فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له وضوء، إلا بتراب طاهر له وضوء، له وضوء. انتبهوا، تراب طاهر له وضوء. أما كونه ترابا فهذا هو المشهور عند الحنابلة، وهو اختيار المؤلف رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أنه لا بد من أن يكون الذي يتيمم به ترابا ترابا. قالوا لما؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا صعيدا، قالوا ما الصعيد؟ هو التراب. لأن ابن عباس لما سئل هيا قرأ الشرح الشرط الرابع ها؟ ويبطل التيمم؟ لحظة، لا لا اقرأ الرابع، الشرح الشرح عندك شرح الشرط الرابع التراب، الشرط الرابع التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر. نعم. لأن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا، وقال ابن عباس على الصعيد تراب الحرث تراب الحرث. الصعيد كان هو تراب الحرث أيوة، والطيب الطاحن. وقال ابن عباس فسر الصعيد بالتراب، وهذا ترجمان القرآن رضي الله عن ابن عباس، فننزل ذلك. إذا قالوا حمل الصعيد المذكور في الآية على عين التراب خاصة، فلو تيمم بشيء من غير التراب ولو كان من جنس الأرض فكانه صحيح ولا باطل؟ باطل، لا بد من التراب. والقول الثاني لأهل العلم أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض، لأن الصعيد المقصود به ما صعد على وجهه، فكل ما كان صاعدا على وجه الأرض يسمى صعيدا، وهذا هو المشهور عند أهل اللغة. كما قال الزجاج رحمه الله قال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الصعيد ما كان على ظهر الأرض ترابا كان أو غيره، ترابا كان أو غيره. الدجاج من أئمة اللغة الكبار رحمه الله له كتاب رهيب اسمه معاني القرآن، معاني القرآن للدجاج مشهور جدا، فذكر أنه قال لا أعلم خلاف بين أهل العلم، يعني يقصد بهم أهل اللغة أن المقصود بالصعيد ما صعد على وجه الأرض ترابا كان أو غير تراب، وعليه فيجوز التيمم بما كان على ظهر الأرض من رمل وحصى ونحو ذلك، وحجر، رمل وحصى وحجر وأي كان ما صعد على وجه الأرض. حتى أن الإمام مالك رحمه الله وأبا حنيفة وغيرهم من أهل العلم أجازوا التيمم بالنبات لأنه من الصعيد على ظهر الأرض، عرفتم؟ ها؟ خلاص لا تحفظ الباب باب الذكر عربة. وقالوا لأنه يصعد على وجه الأرض، صاعد على وجه الأرض، ويقول هذا أقرب الصواب. لكن يا إخوان إن وجد التراب فلا ينبغي له العدول عنه، لأنه موضع الإجماع بين أهل العلم. التيمم بالتراب موضع الاتفاق والإجماع بين أهل العلم أن التيمم يحصل به، والباقي محل خلاف. فإن وجده فينبغي أن لا يعدل عنه، فإن لم يجد التراب فليذهب إلى ما كان من جنسه مثل الرمل والحجر والحصى ونحو ذلك، فإن لم يجد فليذهب إلى بعد ذلك ما شاء بعد ذلك من صعيد الأرض. وأن الصواب من أقوال أهل العلم أن الصعيد المقصود به ما على ظهر الأرض سواء كان ترابا أو ليس بتراب. حتى أن جماعة من أهل العلم ومنهم جماعة من الحنابلة قالوا بجواز التيمم الضرب على ما حمل الغبار ولو ملابس أو فرش، يعني لو كان مثلا فرش فيها غبار وضرب عليها وعلق فيه غبار في على كفي جاز من هو المقصود الغبار هذا يحصل به التيمم لأنه هو صعيد هو على ظهر الأرض. المقصود يا إخوة أنهم قالوا أن مشترط التراب، لما؟ لأنهم فسروا الصعيد في الآية بقول ابن عباس لما قال بالمقصود بالصعيد التراب، عرف؟ والمشهور عند أهل اللغة والمعروف كما قال الزجاج وغيره، بل حكى الاتفاق عليه الزجاج أن المقصود بالصعيد كل ما كان على ظهر الأرض، كل ما كان على ظهر الأرض. لأن قلت لكم أنه إذا كان وجد التراب فلا ينبغي العدل عنه، فإن لم يوجد التراب فليذهب إلى ما كان من جنسه مثل الرمل ونحوه، فإن لم يريد فليذهب ويتمم على ما كان. ها؟ إيش وجد؟ في غبار؟ لا، هم يقول لها غبار، سيأتينا الآن إيش يصير غبار؟ سيأتينا إيش يصير غبار؟ فالأقرأ. طيب قال فلا يتيمم إلا بتراب على البحر. طاهر واضح، لأن الله قال صعيدا طيبا، هذا واضح. أن يكون طيبا حتى يطيب به، يتطهر به، هذا واضح جدا. قال له غبار. فلو كان ترابا لا غبار له، مثل الطين نحو، فإنه لا يجوز التيمم به. إذا عندهم شرطهم أن يكون ترابا طاهرا له غبار. طب لماذا شرط أن يكون له غبار؟ قال حتى إذا ضرب بيديه التراب يعلق شيء من التراب على يده. طيب لماذا تشترطون علوق شيء من هذا التراب على يده؟ قال لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا منه من للتبعير، يعني كان الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعض هذا من بعضه. وكيف يكون بعضه إذا لم ينفق به غبار؟ كيف يكون بعضه؟ يحمل التراب يحكو؟ ما لا، ليس هذا هو المقصود الشارع، لأن يعني السلم لما تيمم ضرب ضربا فالتيمم إنما هو ضرب ليس حمل التراب، هذا هو التيمم. فإذا كان ليس له غبار كيف يعلق يد شيء؟ عرفتم؟ فاشترطوا الغبار لهذا التراب حتى يعلق هذا الغبار بيد، فيكون المسح على الكفين والوجه من هذا التراب، فيكون فرق عليه لا معنى الآية أو لفظ الآية أنه تيمم مسح بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يطلق عليه أنه مسح بشيء من هذا الصعيد. فإن لم يكن له غبار ما فرق أنه ما فرق عليه أنه مسح بشيء من هذا الصعيد. عرفتم وجه الاستدلال؟ هذا وجه الاستدلال. والصواب لا، لأن منه ليس للطبيعي ها هنا وإنما للجنس، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من جنس الصعيد لا تبوا جنس ثاني. عرفتم؟ فالمقصود بمنه لا للطبيعي ها هنا وإنما المقصود الجنسية يعني من جنس الصعيد، فما كان يعني المقصود به من الصعيد، هذا المقصود به فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الصعيد يعني من جنسها. عرفتم؟ فهو كقول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان من للتبعير يعني اجتنبوا بعض الأوثان، لا المقصود جنس الأوثان، الرجس من الأوثان يعني جنس الأوثان اجتنبوها لأنها هي كلها رجس وإن كان رجس أعم من ذلك. فهمتم؟ فالتراب جزء من الصعيد ليس كل الصعيد، والصعيد أعم من كون التراب. فالمقصود أنه لا يشترط أن يكون له غبار على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. والله الرواية الثانية عندك أنا عبدالله. نعم. ها. لا في واحد ثاني في وراء. ما من بقى عجل. طيب. ها. مو أنت لا واحد هنا. ها هي نعم. لا خلينا في قبل. خلينا في الموجود الحين. اللي قلنا بعدين. ها. عجزة لا بأس. لا بأس. يعني قلت لك لا تعدل إليه إلا وجدت ترابا، لا تعدل إلا وجدت ترابا. نعم هيكمل الآن عندكم الآن الموجود مثلا في المستشفيات، مثلا بعض المرضى عندهم أكياس معينة يضعوا فيها رمل معين لا غبار له ولا شيء، يضرب أنت تشعر بالتراب لكن لما ترفع يدك حقيقة ما في تراب، لأن يخافون التلويث وهذا مريض، والمحل مستشفى يعني المكان يطلب فيه الشفاء أصلا. فإذا كان مثل غبار هذا قد إذا ساح وانتشر قد يؤدي إلى شيء من التلوث، فمثله لا يمكن بخالف هذا المكان، لكنهم يأتون وعندهم فتوى من أهل العلم أنهم مثل هذا يكفي إن شاء الله. سواء حتى في الصيدليات أماكن بيع قطع الغيار ولا القطع الطبية، هذه قطع معينة فيها تراب معين طبي ليس له غبار ولا شيء، يضرب به المتيمم من هذا المريض ويتيمم به، هذا جائز ان شاء الله لا بأس. طب نقرا ان شاء الله على لانه سيران سيؤذن سيبقى اذا باقي فقره واحده. نعم او فقرتين. ويقترب الى الان سيبدا بمبطلات التيمم، كما انه عندنا مبطلات للطهاره النائيه عندنا مبطلات للطهاره الترابيه. نعم ويبدا ويبطل ويبطل ويبطل التيمم ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهاره الماء. هذا واحد. أول شيء يبطلها ما يقوم طهارة الماء، هذا ظاهر كل ما مر على النواقض الوضوء يرقب التيمم أيضا، هذا ظاهر جدا. نعم وهذا محل إجماع أنه ينتقل التيمم بما يرقب الماء بما يرقب الوضوء. نعم وخروج الوقت هذا الناقض الثاني عندهم أو المبطل الثاني، خروج الوقت عنده مبطل التيمم. مر عندنا نظير لهذه المسألة، من يعرف؟ أحسنت. المسألة الكفرية، المسح الخفين عندهم انها مؤقته وقت معين، ولهذا بخروج وقت بخروج الوقت بانتهاء مده المسح عندهم ايش؟ تنتهي تنتقل الطهاره مباشره تلقائيه تنتقل الطهاره. هذا مثلها قالوا بخروج الوقت، قالوا بخروج الوقت يبطل التيمم. لما؟ قال لان التيمم مبيح وانت انما استبحت فعل النافله او فعل الفريضه لاجل وقتها، فإذا خرج وقتها خرج بطل معها التيمم أو بطل معها ما استبيح في الأجل أو به وهو التيمم. وقلنا الصحيح إيش؟ أن التيمم راتب وليس مبيحا. نعم وعليه فخروج وقت ليس ناقضا أو ليس مبطلا التيمم. نعم أكمل. والقدرة على استعمال الماء، والقدرة على استعمال الماء مطلقا يعني متى استطعت أن يستعمل الماء فإن التيمم يبطل مطلقا، يعني على أي هيئة كان، وإن كان أقل العبارة الأخيرة وإن كان في الصلاة، هذا معنى مطلقا يعني وإن كان في الصلاة. طيب، لا يخلو واجب الماء من ثلاث حالات، انتبهوا، لا يخلو واجب الماء من ثلاث حالات: إما أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، هو الآن تيمم منتهى ثم وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، ما بدأ الصلاة، فحينئذ يبطل تيممه ويلزمه استعمال الماء بإجماع أهل العلم. هذا محل اتفاق. إذا هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى إيش هي؟ لا أنا أبغاهونا بس لأنه مفلح فوسيا. الصورة إيش؟ أنا أعرف مفلح فيها من أول. الصورة الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، قبل الشروع في الصلاة، حينئذ يبطل التيمم بإجماع أهل العلم ويلزمه أن يستعمل الماء. طيب، الصورة الثانية أن يجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة حصل الماء وانتهى تيمم وصلى، بعد ما صلى وانتهى وجد الماء، فحينئذ لا يخلو، إما أن يكون قد خرج الوقت أو الوقت باقي. فإن خرج الوقت فإنه لا يعيد باتفاق أهل العلم، خلاص قدم عليه، أنا خرج الوقت تيمم وصلى ما كان واجب الماء وخرج الوقت بالإجماع لا يعيد. فإن كان الوقت باقيا على الحالة الثانية الآن فإنه لا يعيد عند جمهور أهل العلم وحكي اتفاقا، إلا أن الجماعة لا يعيد، انتهى العبادة وحكي اتفاقا حق بعضهم بإجماع على أنه لا يعيد لأنه انتهى العبادة، إلا أن جماعة من أهل العلم يستحبون له الإعادة، استحباب، يستحبون له الإعادة. لما؟ قالوا لأنه يستطيع أن يأتي بالصلاة وهو رافع للحدث، وإنما أتى بها في حالة يوم وهو مستبيح لفعلها، ففعلها وهو رافع أولى من فعله وهو مستريح لها. وقلنا لكم الصحيح أن هذا كما هذا على قولنا يقولنا مبيح، والصحيح أنه رافع. طب هذا الحالة الثانية، خلاص. طيب، عندنا الآن الصورة الأولى، عندنا الصورة الثانية، بقيت الصورة الثالثة. أيوة، أن يجد الماء وهو يصلي في حال الصلاة، قال الله أكبر وهو غير واجد الماء، ركع الركعة الأولى، الركعة الثانية وجد الماء. كيف وجد الماء مثلا؟ أيوة، مثلا واحد جاء الماء، أيوة أكرمه الله بالله. يعني أنه وجد الماء، هذه الصورة، وجد الماء أثناء الصلاة. هذا هو ممكن الخلاف الكبير على العلم، هل تبطل صلاة أو لا؟ مذهب الحنابلة أنه لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. قالوا لأننا أجمعنا أنه إذا ولد الماء أثناء الصلاة قبل الصلاة فإنه ينتقض تيممه أو يبطل تيممه، فكذا لو ولد الماء أثناءها، إذ لا يعرف في الشرع، لا يعرف في الشرع شيء ناقض قبل الصلاة ولا يكون ناقض داخل الصلاة. واضح الصورة هذه ما هي واضحة؟ كيف يا الله يديكم محمد، كيف ما هي واضحة؟ لا يعرف في الشرع أن ثم شيء ينقض الطهارة قبل الصلاة ولا ينقضها أثناء الصلاة. هل في شيء تعرفه تنتقض به الطهارة قبل الصلاة؟ لأن أنت لو أتيته انتقض الطهارة قبل الصلاة، ولو فعلته هو نفسه أثناء الصلاة ما تنتقض الطهارة. هل في شيء في الشرع؟ ما يعرف في الشرع ذلك، لا يعرف في الشرع شيء ينقض الطهارة قبل الصلاة ولا ينقضها أثناء الصلاة. إذا ما دام اعتبرنا أن نقض أن وجود الماء ينقض أن وجود الماء ينقض التيمم أو يفصل التيمم قبل الصلاة، فكذلك واحد الحكم. سيأتينا إن شاء الله قبل الأذان تنبيه على قاعدة، وهي أنه لا يحرم الكلام أثناء الأذان. مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون المؤذن، لأن إجابة المؤذن ليست واجبة، فالكلام أثناء الأذان لا يحرم، لكن لأنها عبادة تفوت، ولهذا نفهمه حتى نردد لا نفوت على أنفسنا ولا على السداد أو إجابة المؤذن، فيها فضل عظيم. طيب، نعود المسألة. إذا الصورة الثالثة عندنا أن يجد الماء أثناء الصلاة، قلنا لكم مذهب الحنابلة أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة بطل صلاته ويلزمه أن يستعمل الماء. قالوا لأنه لا يعرف في الشرع أن شيئا ينقض الطهارة قبل الصلاة ولا ينقضها أثناء الصلاة أبدا، ما هذا ليس له مثيل أبدا ولا يعرف. فما كان ناقض اللحى يعني الطهارة قبل الصلاة يعتبر ناقض اللحى أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة واضح انتهينا خلاص. طيب هذا في عادة لهم. القول الثاني أهل العلم قالوا لا، إذا دخل الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء أثناء الصلاة فإنه لا تنتقل الطهارة ويتم وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. لما؟ قاله لأنه أحرم على وجه مشروط كما أمره الله، ولا يعرف الشرط أن الله سبحانه وتعالى كلف المصلي إذا أحرم بالصلاة أن يشتغل بشيء غير الصلاة، لا بطلب ماء ولا شيء آخر. فوجود الماء بعد إحرامه بالصلاة وعدمه سواء، لأن الأصل غير مطلوب أن يطلبه ولا أن يلتفت إليه، انتهينا وقت طلب الماء انتهى. فهو إذا أحرم بالصلاة يلزمه الشارع أن لا يشتغل بالصلاة لا بالماء ولا بغيره، عرفتم؟ فحينئذ يتم صلاته وهو قد أحرم بالوجه الشرعي يعني بما أمره الله به، فكيف ينتقض وضوءه أو كيف نبطل له عبادته وقد أحرم بالوجه الذي أمر الله يجرم به؟ ما ننتقض. هذا قول عن أهل العلم والراجح الله أعلم. نعم هذا من أدلتهم، هذا ليس أقول لك أنا، قالوا الله أمره أن يحرم بوجه مشروع، فكيف نبطل له عبادته ولا يلزمه ولا يلزمه أن يبطل عبادة ولا يلزمه أثناء الصلاة إذا أحرم بالصلاة أن يشتغل بأي شيء إلا بالصلاة؟ كيف نقول لا تطلب الماء وانظر التفت وانتبه إلى جاه معنا؟ لا أبدا. هذا قول ثاني على العلم. لكن ليس أن الأحوط، الأحوط إيش؟ الأول ما انتهى الإعادة، متى تكون الإعادة؟ إذا العيادة لا تكون إذا كان تم العبادة ثم يتبين له أنه فعلها على غير وجه شرعي فيعيد، هل يعاد؟ أما أثناء العبادة ما يسمى إعادة، يسمى إبطال وابتلها، فلا شك من الأحوط أن يبطلها ويتوضأ لا شك الأحوط، لكن لو أنه ما أبطلها وأتم هذا أنا أترجع لكم، أنتوا ابحثوا مسألة ورجعوا من عندكم، أنا أرجع لكم الخلاف قول ذهل. ها من كان عنده أسئلة عارف أخوه واضح، لو أنه أراد أن لو أنه تيمم للضحى، أراد يصلي الضحى تيمم ما عنده ماء وتيمم لأجل الضحى، أو كن مريض ما يستطيع استعمال الماء خلاص وتيمم لصلاة الضحى، هذه صلاة الضحى نافلة ولا نافلة؟ نافلة. وصلاة الضحى وقتها وقت الظهر ولا لا قبل وقت الظهر؟ ما دخل وقت الظهر وصلى الضحى، عرفت؟ وصلى ما شاء من النافلة، هذه نافلة، فدخل وقت الظهر هو ما أتى شيء من نواقض الوضوء إلى الآن، لكنه دخل وقت الفريضة، فهل يصلي الفريضة هي الظهر في تيمم الذي تيمم به لأجل النافلة؟ لا ما يصلي. على كلام المؤلف ايش قال؟ ما يصلي والصواب يصلي الصواب انه يصلي، لأنه تيمم متبع، لأنه اعتبرنا التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، الحنابلة وغيرهم يعتبرونه مبيح، وعلى قول المبيح توقفوه بوقت العلم وأوجبوا له نية مخصوصة لكل عبادة وألزموا لصحته دخول الوقت نحو ذلك. ها دون وضوء؟ نعم إذا اقتتل لجنابة الغسل المجزئ، نحن عندنا نوعان من الغسل كامل ومجزئ، الغسل الكامل واضح أنه يتوضأ فيه كما بينت عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها، طيب لأنه توضأ واضح، طيب الغسل المجزئ مجرد أنه أمر مع الجسد هل يصير حدثه؟ الصحيح أنه لا يصير حدثه، هذا صار الجسد نعم يصير حدثه أصغر لأن الأصغر يدخل في الأكبر فيرتفعان. ها طيب هو سوى عملية؟ طيب معلوم إذا كان الإنسان يعني أقيمت له عملية ومنع من الركوع والسجود والجلوس أو نحو ذلك ويستطيع القيام يقوم، يجب أن يقوم، والباقي هو للإمام، لأن المشهور لا يختص بالمعشور. أي نعم، هذه كلها قاعدة. نعم نعم نعم عليكم السلام. ها طيب لا تتعجل. ها طيب ها طيب ان شاء الله يتحرم. اتنوع على الاختبار وكيف الاختبار والأسئلة كيف تكون. انا قلت لكم يعني اكرر لكم الاختبار يا اخوان ليس مهم عندي انا، يعني والله ودي انه ما يعني اعطيكم كلكم 100% كلكم 100% ما هو مش اشكال على الدرجات، انا يهمني تتفقهوا، هذا اللي يهمني. يعني قد يكون عندكم قد يكون لبعضكم ملكه في التفقه احسن من لا يشرح وليكم، هذا شيء مفيد نافع. انا حتى في الاختيارات لو ان انسان جاء مثلا في اختبار وقال والراجع خيرا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، انا ما هاشتم له خطا، ما فعل هذا، ما فعل هذا. وين كنت انا في الشرح قلت الراجع كذا، انا راجع عندي انا حتى ما ظهر لي، ممكن انت هذا شيء اخر راجعت مثلا بعثتها احسن مني وترجح لك شيء، الحمد لله. يعني بس اهم شيء ما يرجح حق بعضا، هو ما هو داري الراجح بهذا والراجع الاول دفها الثاني، هذا هذا وهذا وشيء هذا الاعتبار ما نبغى. اما يرجح لمعرفه لا بس، او يعني يذكر الادله ترى مذكوره في الشرح اللي ذكر الشارع بهذه النقطه في الشرح، يعني هاي ادله الاقوال اللي فوق هذه مطالبين بها ان شاء الله. اما ليس المقصود انا اشرح لكم الكلام لانه مقرر، الدليل مقرر تحت واضح عرفتم؟ فاذا قيل لك كذا تقول اذا قيل لك لما؟ فلانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان التعريف كذا قال الفقهاء كذا، فتعرفون الحكم بدليله، هذا المقصود. فلا تستعجلوا. اما الاختبارات انا مدي المنتهى الاختبار الا النهايه، نستغل محاضره كامله للدرس ان شاء الله. ها اتفضل. ها لا بس لا بس يزيد الحفا. يزيد ما على ظهرها. لا ما يلزم، ما يلزم إذا جاء يتيمم لا يلزم أن يزيح الظاهر من التراب ولا يتيمم ما تحت، لا يتيمم ما على ظهرها. وهذا الأصل، الأصل في التراب أنه طهور، أنه طهور، والأصل في مياه ما الطهارة والأرض والثياب والشجار كما قال ابن سعد رحمه الله من بلوطي. نعم نعم. ألو الحمد لله كفانا الله عليك. أبلح برح بأم الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله. هذا اللي ذكرناه الذي يجد الماء أثناء الصلاة، هذه الصورة الثالثة. هذا الترجيح أترك لكم، رجعوا أنتم أعيضون. أي نعم. ها طيب أنا أجاوب إن شاء الله على قول من قال من أهل العلم ومنهم الحنابلة أنها بوجود الماء أثناء الصلاة تبطل التيمم، يقطع الصلاة وجودا، لأنه الآن بطلت الصلاة خلاص انتهينا، بطل التيمم بطلت الصلاة، مو يستمر التيمم باطل، مو صحيح. إذا قلنا أن التيمم يبطل بوجود الماء أثناء الصلاة، إذا عليه يجب أن يقطع الصلاة ويذهب ويستحمل الماء يتوضأ ثم يرجع يصلي مرة ثانية. عرفتم؟ بحث واسع على قيد في الكتاب، بحث واسع. نعم واكثر من واكثر ما سوف تجد تعليلات، ما هو ادله تعليلات، لان ما في حديث معنا في هذه الصوره، اقيسه معينه تعليلات ولقيسه يعني بعضها اقوى من بعض. صحيح انه احيانا الترجيح قد طالب العلم السريع لا يستطيع الترجيح وهذا معذور فيه، لكن انا اتعمد اقيمكم حتى تنظروا كيف اهل العلم يجذبون المساله هذه. تجد قياسات معينة تعليلات قوية بعضها مهم، ستجد أصول يبنون عليها، مثلا استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذه مسألة أصولية سيذكرونها في هذه المسألة، يرجعوا شوفوا كيف يستدلون بها. ها سبقونا عليك؟ لا هم يقولون من تعذر عليه وجود الماء ها سن له تأخر إلى وقت اختيار سن له تأخر إلى وقت اختيار يعني إن كان ما في الماء ويغلب على ظنه أن قد تجد يسن لك أن تؤخر إلى وقت الاختيار وقت الاختيار عندنا إيش عندنا صلاة عندنا صلاتان هما لهما وقت اختيار ووقت اضطرار إيش هما صلاتين العشاء واحدة والعصر الثانية ابغوا أما الباقي لها كلام لوقت واحد المسألة اللي هي الفجر والظهر والمغرب هذه لها كلام لوقت واحد أما العصر والعشاء فلها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار فيسلم لك أن تؤخر إن كنت تأمل وجد الماء تؤخر إلى وقت اختيار ما تكد وقت اضطرار فإن تضايق عليك الوقت حتى لا تستطيع ما يبقى من الوقت إلا ما يمكنك فعلها هي يجب عليك حينئذ أن تتيمم وتصلي عرفت؟ سنة لك أما الوجوب ما يجب ما يلزمك لأنه إنما يلزمك الوضوء إنما يلزمك طلب الماء في أول دخول الوقت لأنه إذا دخل الوقت تعلق فرض العبادة أو وجوب العبادة تعلق بك أنت ولم يحينين أداء العبادة فطلبت الماء في أول الوقت فلم تجده حينئذ ما يلزمك تنتظر ما يلزمك تنتظر نعم لكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يمسح إذا قيم إذا نعم أجاوب إذا يممه شخص ما يستطيع أن يتيمم ويمكن أن يممه شخص آخر يجي الشخص الآخر يضرب هو التراب مو هو يمسح عليه هو نفسه لا هو يبغى يندم يجي إلى يد هذا الأخونا مثلا تعال يا شيخ أورد قبل يممه يجعل الله خير هذا الدف اللي فيه يجعل هكذا يمسح الهافلة خلاص هلا هكذا يممه خلاص هذا يمين بها الطريقة ثم يمسح له وجهه فهمتم؟ ها إذا أمكنه أن يوضئه لزمه أن يوضئه ما يتيمم مثلا واحد سوى عملية ركبة عنده صليب قطع سوى ركبة وما يتحرك أول شيء ما خلوه يتحرك ما يستطيع هو الآن لا يجلس بهذه الطريقة ما يستطيع يقوم ولا يستطيع يأتي من يد إلى يد ما يستطيع إيش اللي يمكن يفعل الآن؟ يفعل الآن إيش يمكن يفعل الآن؟ أن يأتي إنسان يوضئه كيف يوضئه؟ يأتي بماء في مغرفة معينة أو صحفة ويأتي يوضئ يأتي بكفيه يغسل كفيه ثم يغسل له الوجه كيف يرشه على السرير؟ لا يأتي بخرقة يبللها بالماء ويمسح بالخرقة الماء يمسح على وجهه ثم يأتي إلى الـ الـ الـ الـ الـ الساعد يأتي بكامل التيمم إن كان يستطيع يأتي بالماء يرش الماء عليه يرش إن كان لا يبلل الأرض ونحوها مثلا ويبتوم يستطيع بهذه الخرقة نفس المدللة يأخذ ماء جديد كأنما يتوضا يأخذ ماء جديد ويمسح على مكان الطهارة وعند هذا يكفيه مجرد واضح مجرد نفس باليد وكان يرفع فوق قدم عرفتم؟ كان يوقفه وكان يلمه إن استطاع يوقفه نفس الحكم نفس الحكم يعني يسلم في من يوضع كما يسلم بشره الوضوء نعم نعم لا من الترتيب لو وضعه نعم لا ما يفعل ما يفعل ها أنا بس أصلي يا أخوانا في التيمم وكذلك لأنها بدل تأخذ حق المبدل منه كذلك ها يضرب ضربة واحدة مر معنا ويمسح على وضوء الكفين نعم وعلى الوجه لا نقول هذا لا هذا لا هذا ورث حي ضعيف ما مسح اليد الى المرفق ضعيف مكان مضربها على نعم عليكم السلام نعم نعم هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض سيأتينا جواب إن شاء الله لا تستعجلوا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم